حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أتختم بهذا وهذا. كيف؟ نهاني أن أتختم هذا وهذا. إيه. يعني ما معنى الحديث؟ هو خاص للرجال والنساء أم للرجال فقط؟ لا، هو شامل بلا شك، ليس هناك تخصيص. لكن الحديث فيه علة، وهي أنه جاء بلفظين، هذا وهذا أو هذا أو هذا. وتبين لي بعد أن تتبعت الطرق بأن هذا شك من الراوي وليس تخييرا من الرسول، أي ليس أو هنا بمعنى الواو التي لمطلق الجمع، وإنما هو شك من الراوي. بعد هذا يأتي ما هو الراجح في هذا المشكوك فيه، هذا أم هذا. الآن الحقيقة الراجح غائب عن ذهني. أولا، هل استطعت الوصول إلى الراجح في هذين الأمرين المشكوك فيهما أم لم أستطع؟ وإذا كنت استطعت فما هو؟ فأنا غير ذاكر الآن، فيحتاج إلى مراجعة، لعلك تتصل بي هاتفيا حتى أراجع ما كنت كتبته في هذا الصدد قديما. نعم. هذا الحديث جاء في صحيح مسلم. أنا عارف أنه في صحيح مسلم. النهى صلى الله عليه وسلم عن التختم في السبابة والوسط. في روايتان. أو في روايتان شك والواو. هما واحدة من الاثنتين. النساء مشهورة هذا شامل للقدم. إيه؟ شامل للقدم. للقدم؟ نعم. لا. وهل يختم القدم؟ نعم، عند النساء. عند النساء؟ نعم. نحن نتكلم في ما هو معهود يعني معروف. فتخ خواتيم تلبس في أصابع القدم. أنت تصحي هذا؟ هو صحيح هذا شيخ. نعم. حتى. نعم. حتى. أنا أصحح هذا؟ لا، هذا الأثر صحيح عن عائشة شيخ. ما هو سؤالي؟ تصحح هذا. أنت تصحي هذا؟ شو هو هذا؟ مش فاهم عليك. الأثر هذه حاجة أخرى. لا والله صحيح. لا لا لا. أنا شوف، أنا بس بدي أحيد، بقول بدي أحيد. بس هذه ماذا يقصد؟ هاتان حاجتان بالأخرى. ماذا يقصد؟ أثر عائشة ولا معنى الفتخ؟ الفتخ معروف مذكورة في اللسان. أولاً هو اللفظ فتخ. أي نعم. هيك يعني. نعم. وضبط أنت؟ نعم. طيب. ومصحح أنت؟ مصحح ماذا عاد؟ الأثر يصحح هو شيخ عبد الله بن يوسف، هو يصحح الأثر، أثر صحيح. لأنه أحد إخواننا طالب علم يعرف هو. يوضع الخاتم في الجدع. يؤذي جدا إذا وضع الخاتم في القدم المنخار. الخواتيم كانت تلبس فيها يعني كان يمين لتصحيحه بالنسبة لشيء. لا لا لا، ما فهمتش عن إيش يقصد الشيخ، شو اللي صحيح.